فلا بد من علم. وتقدم معنا في رسالة الواجبات أن من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، لأن العبد لا يستطيع أن يعمل بشيء لا يعلمه، هذا مستحيل. فسيأتي معنا أن هذه الكلمة لها شروط ومقتضى ومعنى ونواقض، فالإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذه الأمور ويجتنب من المحظور إلا بالعلم، إلا بالعلم. كيف تعمل بشيء لا تعلمه؟ هذا لا يقول به أحد. فهذه الشهادة لابد للمسلم أن يتعلمها ويتعلم شروطها ومعناها ومقتضاها ويتعلم النواقض ليجتنبها وهكذا. ونحن ولله الحمد تقدم معنا هذا كثير في الأصول الثلاث، في القواعد الأربع، في الواجبات وغير ذلك. لكن هذه الرسالة عبارة عن مراجعة والاستفادة من كتب أهل العلم، الاستفادة من كتب أهل العلم. المؤلف إمام شيخ الإسلام، والشارح من علماء العصر، من علماء أهل السنة في هذا العصر. فطالب العلم يستفيد من كلام هؤلاء، يستفيد ويقرأ في كلام هؤلاء النفع وفهم الإسلام على على على حقيقته. ونقرأ الرسالة ونعلق على ما نستطيع. قال المؤلف رحمه الله، أو قبل هذا يذكر سبب الرسالة، أي أنه سؤال ثم يعني قول شيخ الإسلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. كثير من مصنفات أهل العلم قديما وحديثا بصيغة أو بجواب عن سؤال، كثير جدا، أن كثير من العلماء مؤلفاتهم بسبب جواب عن سؤال، كما هو واضح هنا، أي سئل الشيخ عن معنى لا إله إلا الله فأجاب. فهذا رسالة فتوى، سألوه عن معنى لا إله إلا الله فأجاب. فائدة كلام أهل العلم بجواب صدقية إن رسالة نافعة للأمة، بجواب une réponse. احيانا il a pas écrit هو réponse كلام، والطلاب اللي ركوبي ثم تكون مراجع العلم. وتأمل رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر لك هذا بوضوح. رسالة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله جواب، سألوها الواسط عن عقيدة أهل السنة فأجاب. الحموية كذلك، وكثير من رسائله رحمه الله كذلك. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة وفي سؤال أهل القاسم عن عقيدته رحمه الله فأجاب، فأصبحت رسالة عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهكذا كثير كثير. فأجاب رحمه الله فقال: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. فشيخ الإسلام رحمه الله لا كومونسي يعني أغيبوند à cette question. La question c'est quoi ma'ana la ilaha illallah? Il demande sur le sens de la ilaha illallah. Tu vois, awwalan, an-sa'il ibn khayr. L'annahu, il demande le sens d'une chose qu'il dit tous les jours. هكذا المسلم هكذا طالب العلم انه يبوز دي كيسيون كي لا بيزوين il n'est pas parti lui demander un soual ba'id la هذا الرجل il a besoin de comprendre la ilaha illallah fa il la demande هكذا المسلم هكذا طالب العلم il demande des choses qu'il a besoin اما امور لا تعنيه امور بعيده عنه امور يعني il y a des choses plus importantes فلا ينبغي له يتخبط من هنا وهنا إهدلس لزنسيان لا يجوز هذا إهدمج دي شوز كلا بزوان في ديني في ديني فالمراد من السؤال كما مر معنا في الأربعين النووية كثيرا أن الإنسان يسأل عن شيء ينفعه يسأل عن شيء يحتاجه أو ينفع الآخرين كما في حديث جبريل أو ينفع الآخرين كما في حديث جبريل أجابه رحمه الله بهذا الجواب قال اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام شيخ الإسلام il lui a répondu il lui a montré أولا l'importance de la kalima il lui a pas dit معنى لا إله إلا الله c'est كذا لا il lui a dit اعلم رحمك الله أي il faut que tu saches أولا فضل هذه الكلمة ومنزلة هذه الكلمة فإن lui a montré أن هذه الكلمة أي لا إله إلا الله نسيت tout le monde a le kitab أنا j'en ai un en plus tout le monde là فأجابه أو il lui a montré رحمه الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام أي من قال هذه الكلمة وعلم معناها وعمل بها فهو مسلم ومن يعني لم يقلها أو قالها وينقضها بشيء من النواقض فهو من الكفار فهو من الكافرين فهذا أمر مهم ستمنطر أن la différence entre nous et le kuffar c'est هذه الكلمة ومقتضاها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كان يقول عليه الصلاة والسلام والفلاح في الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أما غير الإسلام فالخسارة il n'y a pas d'islam illa bil shahada هذا c'est واضح il n'y a pas d'islam illa bil shahada تقدم معنا دليل حديث بني الإسلام على خمس فça te montre كذلك أن الإسلام والفارق بيننا وبين الكفار c'est التوحيد c'est pas balade كذا أو tu viens de كذا أو t'es le fils de كذا de Fulan, là. Ce qui fait rentrer vers l'islam, c'est le tawhid. Fala majal lil asabiyya, ou le nationalisme, ou min hadil umur. Là, là, il y a douze had. Il y en a pas de nas, moussakin. Pas de nas, moussakin. Il y a d'un, en l'islam, din al-arab, faqat. Hada sa fahm, ba'i jiddan. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كافة للناس كما في القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس قال عليه الصلاة وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبعض الناس إذن كبخي أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا التوحيد للعرب هذا سيخطأ هذا سيخطأ العرب s'ils n'appliquent pas هذا التوحيد c'est pas des musulmans واعتبر هذا في قريش أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام من قريش من قبائل العرب بل من أحسنها قريش فهو له نسب نفس النسب النبي عليه الصلاة والسلام عمه le frère de son père مع هذا لما أبا أن يقول لا إله إلا الله كما في الحديث يا عم قل لا إله إلا الله مات على الكفر إسنا سبيل لا بنفع أبدا قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم الميزان في العمل والإيمان سباء النسب ثقة النسب أبدا. فهذا فقال شيخ الإسلام هي الفارقة بين الكفر والإسلام. C'est ça la différence entre nous et le kuffar. C'est pas tu viens de pays كذا أو تان عرب أو تان. لا ليس من هذه الأمور. الأمر c'est quoi c'est التوحيد. ولو إلى من الأعاجم ولو إلى من الأعاجم فلا بد أن يفهم هذا. قال الشارح وهو معروف شيخ صالح الفوزان حفظه الله من علماء المملكة العربية السعودية قال حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان. نعم الكلام قد يكون خفيف في اللسان وقد يكون ثقيل في الميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى وقد يكون كلام كثير جدا كلام كثير كثير كثير ولا فائدة تحته لا طائل تحته. فالعبرة سبب كثرة الكلام العبرة سبب الحق. من يذكر دليل أن الكلام قد يكون خفيف وقد يكون ثقيل في الميزان؟ من يذكر دليل على هذا؟ نعم سيأتي حديث آخر حديث البطاقة واضح لكن في في في الكلام نحن حديث بطاقة في الكلام في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض وعامروهن غير في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث فيه كلام لكن هذه الفقرة لها شواهد معروفة. حديث آخر حديث من؟ حديث أبي هريرة في الصحيح. فضل ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من يذكر الحديث باللفظ؟ إلى الرحمن ثقيلة في الميزان. أحسنت. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام خفيفة على اللسان ثم قال حبيبة إلى الرحمن. فالكلام يكون خفيف حبيب عند الله سبحانه وتعالى أي محبوب عند الله سبحانه وتعالى لأنه ذكر من ذكر الله عز وجل. ثم قال ثقيلة في الميزان ثقيلة في الميزان. فهذا التوحيد للثقيل في الميزان كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في مسند أحمد وفي سنن الترمذي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يوم القيامة يكون رجلا وله معاصي كثير تنشر له 99 سجلا أي دي غجست مليئة بالمعاصي 99. قال في كفة في كفة. فيقال لهذا الرجل هل الله سبحانه وتعالى يقول له هل لك من حسنة أو عذر؟ فيقول لا. يقول الله عز وجل بلى لك حسنة لا ظلم اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول لك تأين حسنة تكت خمدزنا في غجيس قبك دي معاصي تأين حسنة. هذا الرجل سيستخف هذه الحسنة يبقى يا رب يعني ماذا تفعل هذه الحسنة بهذه السجلات أي كيف كان رافع إن حسنة أبيك توت معاصي. الله سبحانه وتعالى يقول لك يقول له لا ظلم لا تظلم اليوم ولو الحسنة أفيت بوزي ولا تظلم. توضع هذه البطاقة وهذه البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي كلمات التوحيد كلمات الإخلاص. توضع توضع في الكفة فتطيش السجلات هذه. نعم اي لي 99 ريجستر اي سومبل. هذا سندليل ان هذه الكلمة لا اله الا الله ثقيلة في الميزان. لماذا؟ لأنها كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. فلهذا قال الله عز وجل في آخر الحديث إنه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم شيء، أو لا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ف tu comprends ta tous hadith أن كلمة لا إله إلا الله celui qui l'a حقق celui qui l'a dit بإخلاص avec ses شروط تنفع تنفع جدا يوم القيامة. ومن عقيدة أهل السنة أن الإنسان إذا مات على التوحيد ولو ارتكب معاصي كما تعلمون إلى تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولو عذبه مآله إلى الجنة، لأنه إلى إن شوز كي بو با ريستي يعني في جهنم أن أنفير إترنالمون بك ستو شوز جي بو با. التوحيد، التوحيد. أما الكافر، أما الكافر بسبب كفره وشركه يوم القيامة إلى غبا هذا الوزن أبدا. ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه يؤتى بالرجل السمين، بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يوزن جناح بعوضة. انظر لا ديفيرونس. هذا المسلم إن بطاقة، بطاقة سنكح سيكري دوس لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بسبب الإخلاص الثقيلة جدا، لأنه سجد التوحيد. هذا الكافر يوم القيامة كافر كم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم سمين، عظيم أي سنكوه il est grand, il est kaza, il est kala samin lui-même il est lourd يوم القيامة عند الله عز وجل لا يوزن جناح بعوض. جناح البعوض معروف من أخف الأشياء، أي لال جنمش il va pas peser لال جنمش، لا يساوي عند الله شيء. لماذا؟ لأن إلى فت التوحيد. أما المسلم بسبب التوحيد يوم القيامة ses œuvres elles vont peser. وتأمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مرة رضي الله عنه كان يطلع يصعد إلى شجرة اهتز ثيابه بسبب الريح. أي il est monté dans la il a commencé à monter sur un arbre pour prendre عود الأراك qu'on fait avec le سواك. بسبب الريح son قميص il s'est levé. فضحك القوم كما في الحديث ضحك القوم من دقة ساقي tellement qu'il avait les jambes fines الحاضرون ils ont ri. قال عليه الصلاة والسلام أو لماذا ضحكتم؟ ils lui ont dit يا رسول الله من دقة ساقي. ils lui ont répondu, ils lui ont dit يا رسول الله on arrive parce que ces jambes elles sont fines là أخي. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل من أحد يوم القيامة. والذي نفسي بيده لهما أثقل من أحد يوم القيامة. ستموت أن المؤمن الموحد الصالح ولو سيل فان ولو سيل كذا يوم القيامة إلى اللوغ بعمله. ولا شك أن عمل ابن مسعود رضي الله عنه إلى مبني على التوحيد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الكبار، الكبار مبشر بالجنة رضي الله عنه كما في الحديث هذا أثقل من أحد يوم القيامة. سموت أن يوم القيامة إلى من الفائزين رضي الله عنه. أما الكافر إلى قد التوحيد لا يوزن عند الله جناح بعوضة. أما المسلم بسبب توحيده كما في حديث عبد الله بن عمرو بسبب الأعمال الصالحة plus il a des amal plus عند الله عز وجل يعني إلغاء بلا عمل صالح تنفع يوم القيامة. توسع الذي نحن بمضخ قوله رحمه الله أو حفظه الله قال كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان العظيمة في الميزان لكن بشروط وإلى آخر كما سيأتي الآن. قال لأنها في الحقيقة هي مضمون الإسلام. نعم الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مضمون الإسلام. كيف هذا؟ عند من؟ هي نفسها توحيد. كيف هذا؟ نعم لأن من لم يصحح هذه الكلمة لا إسلام له لا إسلام له. فالإسلام مبني على هذه الكلمة هذه الكلمة وهذا دين جميع الرسل كما تقدم معنا. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا معنى لا إله إلا الله كما سيأتي. فلا إسلام إلا بالتوحيد إلا بالتوحيد. قال ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضى ولها أركان ولها شروط لا بد من معرفتها. نعم الشيخ الفوزان حفظه الله الآن اتموت خيها المسلم أن تسكن السيتين نحن أن استكلمة العظيمة سلوك الذي لكذا إلى آخره استكلمة سألك في غضخ في الإسلام. لكن الشيخ الفوزان حفظه الله montre أن le fait de la prononcer ça suffit pas أبدا. Tout ce qu'on a dit nous حديث عبد الله بن عمرو حديث ابن مسعود حديث أبي هريرة إلى آخره c'est pas le fait de la prononcer فقط c'est pas le fait de la prononcer. لماذا لماذا le fait de la prononcer ça suffit pas لأن لو نفعت أو لو نفع النطق بها فقط لنفعت المنافقين لأن المنافقين لا إله إلا الله ومع هذا يصف في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ستموت أن التلفظ بها لا يكفي. كذلك لو مثلا شخص إذ لا إله إلا الله ثم يفد الشرك بالله عز وجل هل تنفعه؟ لماذا؟ ما الدليل؟ أحزنت لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن في الآخرة من الخاسرين. هكذا لا شك أن قوله يعني أنه لا يكفي التلفظ بها واضح واضح لا بد من العمل بمقتضى هذه الكلمة لأنه فضغ أن هذه الكلمة لا تزالي نسيو من personal بلدير ثم إلا نل لا يكفي هذا لا يكفي. ومثال المنافقين واضح. قال ولها أركان ولها شروط لا بد من معرفتها. قال ولو كان القصد مجرد اللفظ بها صار كل من يقولها مسلما. نعم قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من قال لا إله إلا الله سمسلم مسلم. قد يقول قائل أن الإنسان يبقى على الظاهر كما في حديث أسامة أسامة بن زيد حديث أسامة بن زيد أنه رضي الله عنه في غزوة من الغزوات قتل مشركا قتل مشركا وهذا المشرك قال لا إله إلا الله لكن عبد الله أو أسامة بن زيد رضي الله عنه اجتهد وقتله. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قتلته وقال لا إله إلا الله قال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله قالها مخافة من السيف Usama ijtahad et il a tué cette personne li'annahu qala la ilaha illallah pour lui makhafatan min as-sayf. Li'annahum ils étaient au combat, dès qu'Usama il voulait tuer hada al-mushrik, le mushrik il a dit la ilaha illallah. Usama ijtahad, il l'a tué li'annahu khafa min as-sayf. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a pas accepté hada. Qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ashaqaqta an qalbihi. Est-ce que tu as ouvert son cœur et tu as vu s'il était mukhlis ou pas? قال عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما الجواب؟ الآن يا إشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة يمدخ أن اللف يكفي أو تبوكم قلنا أن اللف يكفي. ما الجواب؟ نور et à la fin non Ahsan, après ça quoi? Ça fait quoi? La basse. نحن لا في هذا نحن السلوي كلادي لا بد من إخلاص أما العمل شيء آخر أما السلوي كلادي بغير إخلاص تنفعه فكيف هنا فماذا عندك لا بس نعم الجواب ذكرتموه لكن ستبقى واضح الجواب أن من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله سمسلم في الظاهر s'il l'a dit, il est mukhlis. Et il a les shurut. Et après, il fait salat, il fait kada. C'est un muslim. Wadih. Amma, qui disent la ilaha illallah. Et wahed, il rentre dans sa niya. Est-ce qu'il a. Hada nahnu ma na'lam. C'est pour ça que le Nabi alayhi sallam, il a reproché à Usama. S'il a dit la ilaha illallah, il n'y a pas à la zahir. Voilà où s'il n'est pas sincère, c'est entre lui et Allah. Azza wa jal. Amma, masalat l'amal, c'est chay akhar. S'il dit la ilaha illallah, ça va obligatoirement impliqué des amal. As-salat. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Si après il ne fait pas salat, il contredit hada tawhid. Lianna as-salat min muqtada hadi shahada. Wa tarkuha kuf. Tarkuha kuf. Amma fi bidayat al-amr, si il dit la ilaha illallah, c'est entre lui et Allah. Falihada nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Usama, ashaqaqta an qalbih. Nous mettons une personne elle vient là et il dit la ilaha illallah ou un il vient il dit là c'est un kafir là il n'est pas sincère là ma tadriyan ta hada il dit la ilallah il n'est pas la wahir si c'est un munafiq il l'a dit et il ment بينه وبين الله فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين il savait que c'était des kuffars عليه الصلاة والسلام il savait que c'était des menteurs il a akhir لكن il les a laissés على الظاهر t'as dit la ilaha illallah tu fais الصلاة il a akhir si t'es pas sincère يوم قيامة tu rendras des comptes اما الانسان نحن on prend بالظاهر ça c'est une قاعدة في الدين انك tu prends بالظاهر une personne qui dit la ilaha illallah il fait الصلاة il a akhir il est على الظاهر sauf s'il fait une chose qui montre que c'est un menteur il a fait amma si il dit le kalima il fait salat il a fait il n'y a pas à la hada ou le dalil le mas'ala hadith Usama ibn Zayd radiyallahu an قال ولو كان القصد مجرد التلفظ بها صار كل من يقولها مسلما نعم الآن شيخ الفوزان في النصيحة أن لابد من الشروط ولابد من الإخلاص الآخر. أما التطبيق على الشخص سلوكي الذي الله أعلم بحاله. Si il est sincère, ça va lui être utile يوم القيامة. Si monte, c'est un munafiq et يوم القيامة il rendra des comptes. قال لأنه سهل يقول لا إله إلا الله وينصر مسلما ولو لم يعمل شيئا. Ça c'est un إشارة أن لابد من القول ثم يا مقتضى يا عمل. أما واحد لا إله إلا الله ثم pendant des années ni salat ni عمل ni. فهذا في نظر وسيأتي. قال فهذه كلمة عظيمة ولكن لها معنى ولها مقتضى ولها أركان ولها شروط لابد من تحقيقها ولهذا فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه المذكورات. هذا أنها هذه الكلمة elle est d'aucune utilité إلا avec les conditions, avec son sens, avec l'amal, avec l'arcane, et l'akhira. Et tout ça, nous, walillahi l'ham, on l'a vu. Fama huwa l'ma'na, qui c'est qui nous rappelle l'ma'na, avec l'dalil. عندك أحسنت معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أي بيرسون ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل. فالسلوي كي لا إله إلا الله il doit comprendre أنه il adore que Allah. بيرسون ne mérite l'adoration sauf Allah. S'il adore autre qu'Allah il annule الشهادة et c'est un كافر. فهذا c'est important le معنى. ما الدليل على هذا؟ نعم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل في الآيات الأخرى هو الباطل كذلك وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله العبادة لله ونفي الشرك ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله. الله عز وجل في القرآن dans cette آية يتمتخ son sens. C'est quoi le sens de لا إله إلا الله؟ قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فتو peux pas avoir لا إله إلا الله إلا avec ça. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Ça c'est le معنى. الأركان سكو أركان هذه الكلمة لأن نحن توصل لكونا نغمال مو الإثبات والنفي. أحسنت ما معنى النفي والإثبات؟ أحسنت أولا نفي ما يعبد نفي جميع ما يعبد من دون الله. أحسنت الإثبات أي تثبت أن المعبود بحق الله وتنفي أي تني كيا أوتر كالله كي مريد لادوغاسيون. هذا تلني سيسار كفر بالطاغوت. تؤمن تعقيدة سيكسولي كي مريد لادوغاسيون سي الله سل. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على النفي والإثبات؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك دليل آخر أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر بعبادة الله وحده والنهي عن الطاغوت اجتناب الطاغوت. الأمر باجتناب الطاغوت سسا الأركان. فستو كلمة الباتي شخصي دوبل النفي والإثبات. تني توتي زالغات أوتر كالله تؤمن أن المعبود بحق الله. هذا هذه الأركان. بقي الشروط. ما هي الشروط بسرعة؟ السبعة تفضل. العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول، والثامن الكفر بالطاغوت. أحسنت. وهذا تقدم معنا في الواجبات. بقي المقتضى. بقي المقتضى. الآن تعال معنا تعال السنس. Que celui qui mérite l'adoration c'est Allah. C'est ça le sens de cette kalima. T'as compris que cette kalima elle est bâtie sur deux piliers, an-nafi wa al-ithbat. Et t'affirme que celui qui mérite l'adoration c'est Allah et tu nies toute autre adoration pour autre qu'Allah. Après t'as les conditions. Cette kalima elle a des conditions. Al-ilm ila akhir. Al-an ça va impliquer quoi hada? C'est ça le muqtada, c'est ce que ça va impliquer. تعبد الله عز وجل وحده، تعبد الله عز وجل وحده. ما الدليل؟ ما الدليل على المقتضى؟ وما أمروا، أحسنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا المقتضى، الله تأخذني هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس يوحدون، يوحدون. هذا خلاصة هذا الدرس. هذا قليل قليل. نحن نافو الحمد لله، فنسأل الله عز وجل التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.